بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في استكمال محاضرات المواجهة الجنائية للجريمة الغير محمدية، وحديثنا عن توقع النتيجة الإجرامية دون اتخاذ الحيطة اللازمة لتفادي وقوعها. صورة أثارت جدلا كبيرا في الفقه والقضاء. هذه الإثارة وهذا الجدل يعود إلى موقعها من الركن المعنوي في التنظيم نظرا لدرجة التشابه الكبير مع القصد الجنائي، فهي لا يفصلها عن القصد الجنائي إلا عدم قبول النتيجة الإجرامية. لذا الأمر يقتضي توضيح هذه الصورة من صور الخطأ غير العمدي، ثم ضبط حدودها عن طريق تمييزها عن القصد الجنائي، وبالخصوص فكرة القصد الاحتمالي باعتباره نية ثانوية تختلج نفس الجاني عن نتيجة إجرامية يتوقع حدوثها ويمكن قبولها، والتي تعتبر الصورة الأدنى للقصد وتقترب أيضا بالخطأ غير العمدي. ثم نتناول اجتماع القصد مع الخطأ. سادتي، الخطأ المصحوب بالتوقع فكرة تثير غموض، لأنها في الظاهر تعتبر عنصر إيجابي في القصد وعنصر سلبي في الخطأ غير العمدي، لكن وجود الخطأ المصحوب بالتوقع جعل منها عنصرا إيجابيا حتى في الخطأ غير العمدي، وما يطرح مسألة تمييزي عن بعض صور القصد خاصة القصد الاحتمالي كما سلف القول. فما هو مضمون الخطأ المصحوب بالتوقع؟ الخطأ المصحوب بالتوقع هو صورة ثانية للتوقع، ولكن تحدث بشكل إيجابي، بحيث يتوقع الجاني كل ما ينجر عن سلوكه الإجرامي الخاطئ، ولكنه يتمادى في امتناعه أو فعله معتقدا بدون حق أن النتيجة لن تحدث. عظيم. ربما يعود الاعتقاد للجاني أن النتيجة لم تحدث إلى ظروف الواقع أو إلى إمكانيات الشخصية للجاني. مثال ذلك سائق السيارة الذي ينطلق بسرعة كبيرة داخل شارع مزدحم، معتقد أن حل الجيدة لسيارته ومهارته في السواقة ومعرفته بالشارع ستحول دون إصابة أي أحد. وقائد الطائرة الذي يحلق على ارتفاع منخفض مخالف بذلك قواعد الطيران، معتقدا ان خبرته في الطيران وستحل دون اختلال وتوازن الطائرة وسقوطها. وربما يتوافر الخطأ والمصحوب بالتوقع مع صاحب السفينة الذي يعلم بوجود عطب فيها، بحيث اذا حصل موج كبير في البحر هيؤدي الى فقدان توازنها وبالتالي غرقها، ومن ذلك يأمر بإبحارها معتمدا على تقارير مصلحة الأرصاد الجوية بأن البحر سوف يكون هادئ، لأن الظروف الجوية تغيرت فجأة وانقلبت السفينة. وكذلك الطبيب اللي بيجري عملية جراحية في مكتبه رغم عدم وجود الوسائل الكافية لإجراءها، معتقدا إن خبرته والوسائل المتوفرة هتحل دون حدوث مضاعفات صحية للضحية. هذا أستطيع أن أسميه خطأ مصحوب بالتوقع، يبرز في صورة فعل إيجابي لأن الجاني هنا يتوقع كل ما قد يترتب على سلوكه، ورغم ذلك يتمادى في فعله معتقدا أن النتيجة مش هتحصل، أمر ربما يعود لظروف الواقع أو لشخصية الجاني. عشان أحصر نطاق هذه الصورة من الخطأ غير العمدي بشكل عام، يجب لتحديدها إزالة الغموض اللي أحدثته فكرة التوقع عندما دخلت، حيث في الظاهر يعتبر عنصر إيجابي في القصد وكما سلف القول عنصر سلبي في الخطأ غير العمدي. لكن وجود الخطأ المصحوب بالتوقع جعل منه يا سادة عنصر إيجابي دائما في الخطأ غير العمدي، وهو ما يطرح مسألة تميز هذا النوع من القصد عن بعض صور القصود الخاصة، زي ما قلت لحضرتك القصد الاحتمالي وكمان القصد المتعدي المتجاوز قصد فاعله أو حتى القصد المباشر. وطبعا هذه الصعوبة بتبرز في ظل غياب تعريف محدد وواضح لفكرة القصد الجنائي والخطأ غير العمدي، والمشرع أحيانا ربما يتسبب بنفسه في تعقيد التمييز بين الخطأ غير العمد والقصد في بعض الجرائم التي تبدو في الظاهر إنها عمدية، ولكن صفة العمد يتطلبها فقط السلوك الإرادي. زي مثلا جريمة الضرب والجرح المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات. الفقه درج في التطبيق على الاكتفاء بإثبات الصفة العمدية للسلوك المادي الذي أدى إلى الضرب والجرح، فقيام فقط يعني لقيام الجريمة ما فيش دور للباعث هنا، بل لا أهمية وإن ثبت إن الجاني لم يريد الضرر الواقع، زي المادة 236، ولم يكن يقصد من ذلك قتله فقتله. عظيم. سادتي، الحديث عن القصد بصورة عامة لا يثير صعوبة في تمييزه عن الخطأ غير العمدي، فكلاهما يعتبران صورة من الركن المعنوي للجريمة التي تشكل الإرادة جوهرها، لأنها هي التي تحدد العلاقة فيما بين ماديات الجريمة من ناحية وشخصية الجاني من ناحية أخرى. هذه العلاقة تتمثل في مقدار وقدر سيطرة الجاني على ماديات الجريمة، فيتوافر القصد كلما كانت الإرادة مسيطرة سيطرة فعلية شاملة، تتمثل في إدراك الفاعل مدى ما ينتج منه من أفعال تخالف القانون، ولكن يستمر في إتيانه من أجل الحصول على نتيجة معددة معينة. هذا عن العمد، في حين أن الخطأ غير العمدي يقتصر على بعض ماديات الجريمة ويفلت الآخر لكنها تنسب للجاني، سواء توقع حدوثها واعتقد أنها لن تقع، أو سواء لم يكن يتوقعها إطلاقا لكن كان باستطاعته ولزوما عليه توقعها. لكن قد يبدو الأمر واضحا بالنسبة للقصد المباشر إذا حاولنا تمييزه عن الخطأ غير العمدي في صورة الخطأ المصحوب بالتوقع، إلا أن الصعوبة تثور عندما نحاول تحديد ضابط التمييز بين تلك الصورة وبعض المفاهيم الملحقة سادتي بالقصد الجنائي، والتي تترجم أشكال المواقف العمدية لاتجاه الإرادة. أقصد القصد الاحتمالي ثم القصد المتعدي. سادتي، الخطأ المصحوب بالإرادة والقصد المباشر. في حقيقة الأمر، مهما كان الخلاف الفقهي حول مدلول القصد الجنائي الذي انقسمت المواقف بشأنه إلى نظريتين أساسيتين هما العلم والإرادة. العلم الذي ترى أنه يكفى توقع النتيجة، والعلم بالوقائع الأخرى المكونة للجريمة لقيام القصد الجنائي، والإرادة اللي هي عنصر في هذا العلم والتوقع. مش انا وانا بشرح لك العناصر اللي يجب توقفها في العلم حددت لك، والاراده حددت لك في سنه تانية. ومن هنا، ومهما يكون الخلاف، فان كل من العلم والاراده يكونان عصب التمييز بين القصد الجنائي والقصد غير الجنائي، اذ انهما يختلفان من حيث درجه العلم بصلاحيه الفعل لاحداث النتيجه. ففي الوقت الذي قد نجده منعدم في الخطأ غير العمد، الشخص اللي بيطلق نار على الطائر فيصيب شخص، أو قد يتوافر في درجة التوقع أو الإمكان شخص بيسوق سيارته بسرعة داخل شارع فيصطدم آخر. ففي القصد الجنائي يتوافر هذا العلم في درجة اليقين، أما من جهة الإرادة فهي تتجه إلى تحقيق النتيجة في القصد الجنائي وانتفائها في الخطأ غير العمد. فالقصد الجنائي إذن يميزه عنصر الإرادة الواعية المدركة لدى الجاني والنتيجة الضارة التي يهدف إليها. لذلك يمكننا ملاحظة أن القصد الجنائي يثار قبل كل شيء في الجريمة العمدية، وهو ما يفسر عقاب الشروع فيها. أما في الجريمة الغير عمدية فالخطأ لا يثار إلا إذا وقع الضرر، لذلك قلنا أنه يتعذر مبدئيا تصور الشروع فيها على نحو ما سلف القول. واستنتاجا لذلك، فالقصد والخطأ يتفقان في إرادة الفعل ويختلفان في إرادة النتيجة الإجرامية. فهي تتجه إلى تحقيقها في القصد وترفضها في الخطأ. لكن هذه السهولة في التمييز يصدق إيضاحها في القصد المباشر، إلا أن الفقه والقضاء يصير نوع آخر من القصد يسمى القصد الاحتمالي غير المباشر، حيث اختلف الموقف في تحديد مفهومه وأبعاده، الشيء اللي صعب من توضيح الحد الفاصل بينه وبين الخطأ غير العمدي. سادتي، القصد الاحتمالي والخطأ المصحوب بالتوقع. سادتي، فكرة قديمة يعود ظهورها إلى العصور الوسطى، تلك المسماة بالقصد الاحتمالي، حيث أن الفقه الجنائي إلى وقت هذه المحاضرة لم يهتدي إلى مفهوم واضح لهذه الفكرة رغم خطورتها وأهمية التمييز بينها وبين الخطأ غير العمدي. فإذا اعتبرناها نوع من القصد الجنائي فالمسؤولية تكون عمدية وما يتتبعها من جسامة الجريمة وتخليص العقاب. أما إذا اعتبرناها مظهر من مظاهر الخطأ العمدي فسوف نكون أمام مسؤولية غير عمدية تبعا لذلك. القصد الاحتمالي إذن بين نظرية العلم والإرادة. سادتي، رغم أن هناك اتجاه من الفقه يحاول تعريف القصد الاحتمالي بأنه توقع النتيجة الإجرامية كأثر ممكن للفعل ثم قبولها، فهذا التعريف ما هو إلا تجميع لرأيين مختلفين يؤدي الأخذ بأحدهما إلى تغيير طبيعة هذا القصد، وهي نظرية العلم الاحتمال ونظرية القبول اللي هي الإرادة. مش بيقول توقع النتيجة الإجرامية كأثر ممكن للفعل ها ثم قبولها. فكرة التوقع اللي بيقوم عليها القصد الاحتمالي تجاور إحدى صور العنصر النفسي المحض للخطأ غير العمدي، هو الخطأ المصحوب بتوقع النتيجة الإجرامية. ومع ذلك في هذه الصورة اللي هي صورة الخطأ غير العمد المصحوب بالنتيجة المصحوب بتوقع النتيجة الإجرامية، يقدم الجاني على فعلته معتقدا أن احتياطياته تكفي لتفاديها، أي لم يقبل حدوثها. أما المظهر للخطأ غير العمد اللي يتمثل في عدم توقع النتيجة مع استطاعة وواجب العمل على تفاديها فلا يثير شيئا من الأشكال. أنصار نظرية العلم ينطلقوا من فكرة التوقع اللي بتدور في ذهن الجاني كمعيار لتمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمد، فكلما توقع الجاني النتيجة توافر بشأن القصد الاحتمالي، ولا عبرة بدرجة التوقع. احتمالي بقى ممكن، أما إذا غاب هذا التوقع بقى نهائي خالص لاحتمالي ولا ممكن، هنكون في صدد خطأ غير عمدي. الفريق ده بيحاول حصر مجال الخطأ غير العمد في حالة وحيدة، هي حالة انعدام العلم بالنتيجة رغم لزوم ذلك. لو مشينا مع الاتجاه ده، الراجل اللي بيسوق عربيته بسرعة داخل شارع مزدحم وتوقع إمكانية قتل أحد الناس ثم حدثت النتيجة بالفعل، هنسأل عن جريمة عمدية حتى وإن ثبت أنه لم يكن يتقبل النتيجة ظنا أنه كان باستطاعته تفاديها. ده لو مشينا حسب الاتجاه ده، أنا بوريك بالمثال عشان نمشي أوضح لك موقف كل ده. طيب يبقى هنطرح الكلام ده لأن فيه خلط. اتجاه آخر في هذه النظرية نفسها، نظرية العلم، بيرى ضرورة التعويل على درجة توقع حصول النتيجة، درجة توقع حدوث الإيه؟ النتيجة. أمر عظيم جدا. أخذوا من درجة توقع حدوث النتيجة معيار للتمييز بين الخطأ غير العمدي والقصد الاحتمالي. ده مسلك المشرع الألماني، توقع حدوث النتيجة من عدمه. مفاد هذا الاتجاه، إذا كان الجاني توقع الجاني النتيجة على سبيل الاحتمال تحقق القصد الاحتمالي. أما إذا كان توقع الجاني النتيجة على مجرد الإمكان سئل عن الخطأ غير العمدي. ده موقف المشرع الإيه؟ الألماني. خلي بال حضرتك، أنصار نظرية العلم، أنصار نظرية العلم اللي بيقولوا بتوقع الجاني النتيجة كلما توقع الجاني النتيجة توفر بشأنه القصد الاحتمالي، وما عندهمش فرق بين ده الرأي الأول بين درجة التوقع احتمالي أو ممكن. الاتجاه التاني قال لك درجة توقع النتيجة هي اللي هتميزني، إذا كان التوقع احتمال يبقى القصد احتمال، إذا كان على سبيل الإمكان يبقى ده خطأ غير إيه؟ التاني سوا بين الأولاني في درجة، ده أنا بكلمك في أنصار نظرية العلم، هم منشقين أساسا يعني. طبقا للرأي الأول ما عنديش لا عبرة بدرجة التوقع احتمالي أو ممكن، كلما توقع الجاني النتيجة توفر بشأن القصد. التاني اللي سايره المشرع الألماني قال لك أنا أعتمد وهعول على درجة توقع حصول النتيجة عشان أميز لك بين الخطأ والعمد وغير والقصد الاحتمالي. كلما كان توقع النتيجة احتمال يبقى دخل في قصد احتمال، ممكن دخل في جريمة غير عمدية. يتحدد هذا الاحتمال والإمكان بقى بحسب ترجيح الجاني لحدوث النتيجة. إذا قدر إن العوامل المتجهة لحدوثها هي الأرجح ومضى فعله إلى الأمام يكون أمام قصد احتمالي. أما إذا قدر إن العوامل المتجهة لعدم تحقيق النتيجة هي الأرجح سوف نكون أمام خطأ غير إيه؟ عمدي. يبقى لو هو شاف عدم تحقق النتيجة أرجح وراح احتمالي، عدم تحقق النتيجة هو الأرجح وراح خطأ. عشان يوضحوا لنا الموقف بتاعهم ده بيقدموا مثال الشخص اللي بيقود سيارة بسرعة وتوقع إمكانية قتل أو جرح أحد الأشخاص في وسط شارع مزدحم، فإذا قدر إن عامل الخبرة والمهارة في القيادة واستعماله آلة التنبيه من وقت لآخر وغيرها من العوامل هتمنعه من تحقق النتيجة، يبقى سنكون أمام درجة الإمكان في الوقت ده اللي هتدخله في نطاق الخطأ غير العام. اما اذا قدر ان ضيق الطريق والظروف المناخيه والسيئه وازدحام الطريق واذا كانوا معاه اطفال على سبيل المثال ستساعد على تحقيق النتيجه، ورغم ذلك زاد في السرعه عشان الموعد اللي وراه قرب، فكده يدخل في الاحتمال. ثاني النظريات التي تبرر سادتي هي نظريه القبول او الاراده. هذه النظرية سادتي الأجلاء لا تكتفي باشتراط توقع النتيجة لقيام القصد الاحتمالي. عندهم بقى عند بتوع نظرية الإرادة قال لك لابد أن تتجه الإرادة إلى تحقيقها. الإرادة عنصر آخر لجانب العلم في القصد الجنائي، إذ إن العلم في القصد الاحتمالي قايم على نوع من الشك اللي بينزله الى مرتبة توقع النتيجة الغير مشروعة. وبعد كده تضاف الارادة التي تتشكل في صورة القبول او الرضا. ولذلك عندهم اهل الارادة اللي بيميز القصد الاحتمالي عن الخطأ قبول النتيجة الاجرامية. قبول النتيجة الايه؟ الاجرامية. إذا اتجهت الإرادة من خلال ارتكاب الفعل إلى أحداث النتيجة غير المشروعة ولم تقبلها هنكون بصدد خطأ غير عمدي. أما إذا سعت إلى تحقيقها وقبل الجاني منذ البداية حدوثها وفضل عدم العدول هنكون في قصد احتمالي. في المثال المتعلق بسائق السيارة في شارع مزدحم، لو إرادته اتجهت إلى قبول تحقيق الإصابة أو القتل ورحب بيها توافر في شأنه قصد احتمالي. ونفس الشيء بالنسبة للشخص الذي أراد إثبات مهارته في الرماية مثلا ولكن توقع قيام نتيجة غير مشروعة هي إصابة زميل له وما ذلك قبلها نظرا لوجود عداوة بينهما، يبقى كده دخل في قصد احتمالي. طب احنا بقى رأينا ايه في نظرية العلم والإرادة من مفهوم القصد الاحتمالي؟ في تقديري ان نظرية العلم ولا نظرية القبول استطاعت بما قدموا من مجهود في إزالة الغموض عن هذا النوع من القصد وما يليه من صعوبات خلقها الجدل الفقهي في التمييز بين القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي. هو أمر في غير صالح قانون العقوبات خاصة في العصر الحديث، لأن الغموض ده بيعرض مصلحة المجتمع والأفراد للخطر على حد سواء. ده كمان بيظهر موقف التشريعات اللي حاولت تعريف القصد الاحتمالي، وكذلك بيأثر على موقف القضاء. المحكمة النقض في ألمانيا قالت إن الرضا بالنتيجة الإجرامية كواقعة نفسية، الرضا بالنتيجة الإجرامية كواقعة نفسية بلس تضاف إلى توقع تلك النتيجة، يعني توقع النتيجة ورضي إيه؟ ده خلي بالك هياخدك كعنصر مستقل. هذا الرضا هو جوهر القصد الاحتمالي والخيط الدقيق الفاصل بينه وبين الخطأ غير العمد. يبقى محكمة النقض في ألمانيا اعتدت بالرضا في النتيجة. خلي بال حضرتك وانا عمال اقول لك، المشرع الالماني قانون العقوبات الصادر في 1909 راح لنظرية العلم عشان يفرق بين القصد الاحتمالي والخطأ، وخد اصحاب الفكرة التانية لدرجة توقع حصول النتيجة للتمييز بين الخطأ غير العمدي والقصد الاحتمالي. محكمة النقض قالت كمان الرضا بالنتيجة الإجرامية كواقعة نفسية تضاف إلى تلك النتيجة، يعني أنت حضرتك توقعت وما رضيتش خطأ، توقعت ورضيت احتمال. محكمة النقض في مصر بقى قالت إيه؟ قالت والله يا جماعة القصد الاحتمالي ده يكون مقام القصد في تكوين ركن العمد، يعني زيه زي القصد في العمد، ولا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المقصود بالذات إلى غرض آخر لم يقصده من قبل أصلا. رغم التوقع ده يمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود ومظنة وجود تلك النية في استواء حصول النتيجة من عدمه. محكمة النقض في فرنسا رفضت قيام القصد الاحتمالي رغم توفر توقع النتيجة وقبول الشخص لها، وبالتالي لم تجعل الفكرتين كمعيار للتمييز بين الخطأ مع التوقع والقصد الاحتمالي، وفي ذلك في قضية شخص مصاب بمرض السيدة جامع فتيان عن علم بطبيعة مرضه فترتب عليها انتقال المرض إلى تلك الفتاة، أدين بارتكاب جريمة التسمم تأسيسا على أنه كان يعلم بطبيعة المرض ومع ذلك قبل ممارسة العلاقة الجنسية. المحكمة قالت إن العلم والقبول لا يكفي وحدهم لقيام جريمة التسمم العمدي، بل يجب توافر نية إرهاق الروح. تيجي نقف دقيقة عند الحكم ده والنبي. بص يا فندم، احنا لما جينا اتكلمنا عن القصد الاحتمالي وعايزين نميزه عن الخطأ قلنا نية ثانوية تتوقع ويقبل، تتوقع وايه ويقبل. محكمة النقض الفرنسية لما جت انتهجت النهج ده بالنسبة للولد اللي مصاب بمرض اشبه ما مثلا مرض زي الايدز كده، وقع فتاة انتقل لها المرض ماتت. لو خدنا القصد الاحتمالي هنا باعتباره نية ثانوية تختلج نفس الجاني عن نتيجة إجرامية يتوقع حدوثها ويمكن قبولها، عاقبه في القتل أو الضرب المفضى إلى موت أو إعطاء مواد ضارة أو. لكن خلي بالك محكمة النقض المصرية قالت والله إذا كان المجرى العادي للأمور ماشي طبيعي والنتيجة المحتملة مترتبة على الراجل والراجل مكمل باعتبارها نية ثانوية هناخد بيه. اتنين حضرتك اتفقوا يطلعوا يسرقوا صديقه، وواحد قاعد في العربية وطلع واحد فوق وهو بيسرق طلعت عليه الخدامة قتلها. اللي تحت لو خدت بموقف محكمة النقض في فرنسا ها مش عاقب اللي تحت، لكن القتل نتيجة محتملة على السرقة وإن لم تتوافر نية إظهاق الروح لدى اللي تحت، ولكنها نتيجة إيه؟ محتملة. طيب إذا كانت نظرية القبول وجدت مسندة واسعة بقى في الفقه والقضاء المقارن نظرا لاشتراطها توافر عنصرية العلم والإرادة وهما مرتكزي القصد طبعا بصفة عامة، إلا إنها يعاب عليها الخلط بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي. إذا كفاية التوقع باحتمال إحداث الوفاة عند نظرية العلم أو توقعها وقبولها عند نظرية الإرادة تثير مشكلة في الإثبات، فهي مفاهيم نظرية يصعب إثباتها في الواقع العملي، لأن القصد الاحتمالي أولاً هو حالة نفسية أو كما عرفته محكمة النقض بأنه نية غير مؤكدة ان هي ثانوية، يعني تختلج نفس الجاني. لذلك لو اراد الجاني تحقيق غرض مشروع باهدار حقوق اخرى يحميها قانون العقوبات وقابل ذلك، فلا نرى الا قيام القبض الجنائي في صورته المباشرة، والا كيف يمكن اثبات هذا القبول من عدمه؟ يا سادة، المشرع الجنائي في تقديري لا يدير مختبرا لعلم النفس لدراسة أعماق النفس البشرية. يا سادة، الصياد الذي أطلق النار على طير وتوقع إصابة شخص متواجد في مسار المقذوف وقبل بذلك، فما هو إلا تطبيق لمقولة إصابة عصفورين بحجر واحد؟ أو الشخص الذي يصل أولا إلى أعلى قمة الربوة ويدفع حجرا كبيرا إلى الأسفل مع علم بوجود أشخاص آخرين خلفه، وتمنى أن هذا الحجر هيتوقف قبل ما يصيب أي حد فيهم، فهو تجسيد واضح للقصد المباشر دون البحث إن كان القصد احتماليا. سادتي، الرأي عندي أن القصد الاحتمالي لا يقوم إلا إذا كان متواديا مع قصد مباشر، يحققان سواء نتيجة واحدة أو نتيجتين متواديتين في غالب الأحيان. إذا تكون فيها المصلحة المعتدية عليها نفسها، والعلاقة الموجودة بين النتيجتين ليس إلا علاقة سببية، أي اعتبار أحدهما هي سبب قيام للثانية، ولا يستلزم أيضا أن تكون النتيجة الثانية أشد جسامة، ولا إلا اختلط هذا القصد مع القصد المتجاوز، قصد فاعل، القصد المتعدي يعني. اشتراط نتيجتين يا سادة ليس معناه الدخول في مفهوم القصد غير المحدود الذي يشترط عدم اتجاه الإرادة إلى الغرض المقصود بذاته، كمان يرمي قنبلة مثلا داخل مجمع تجاري مليء بالناس قاصدا إحداث كارثة دون توجيهها لأحد الأشخاص بذاته أو متجر معين. هذا الشكل أو بهذا الشكل يقوم القصد الاحتمالي في حق من دس السم في الطعام لقتل شخص آخر وهو يعلم أن هذا الأخير عادة ما يشاركه زميله في الأكل، ومع ذلك لتحقيق غرضه الإجرامي وقبل ما سوف يترتب على فعله وهو وفاة الشخص الثاني الذي لم يكن مقصودا بذاته. كما يقوم القصد الاحتمالي لدى الشخص الذي أراد قتل عدو له رميا بالرصاص في الوقت الذي يكون هذا الأخير مجالسا لآخر، واحتمال إصابة هذا الأخير نتيجة ضعفه في التسديد ثم أصابه. يتحقق القصد الاحتمالي بوقوع نتيجة واحدة، كمن يضع سما في الطعام مثلا لقتل زوجته فما رجعتش من شغلها وقت الغداء فأكل الابن الغداء ومات، ولكن لا يعتبر قصدا احتماليا من أراد تفجير سفينة وعلى متنها أشخاص وذلك من أجل الحصول على مبلغ التأمين، فالجاني هنا يتحمل آثار هذا التفجير بصفة مباشرة ولا داعي للبحث إن كان يتوقع أو قابل وفاة الأشخاص على متنها بحسب نظرية العلم والإرادة، لأن ذلك يهدر حق المجتمع في مواجهة مثل هذه الشخصية الإجرامية الخطيرة. الفرق البسيط سادتي بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي هو في درجة العزم والتصميم على إتيان النتيجة، إذ نجدها لا تحمل أدنى شك وتصل إلى حد اليقين في القصد المباشر، أما في الاحتمالي فهي تقوم على مجرد القبول. سادتي، تأسيسا على ما سلف نصل إلى عدة نتائج هامة. أولهم من حيث الإثبات، فإن صعوبة الإثبات تزول كلما جاورت النتيجة المحتملة نتيجة غير مشروعة اتجهت إليها نية الجاني مباشرة، إذ العبرة في قانون العقوبات هي باكتشاف الحق المعتدى عليه والذي يحميه واتجاه الإرادة لذلك عن طريق فعله دون الأخذ بعين الاعتبار من هو الجاني. ثم إن فكرة التوقع الذي تقوم عليها نظرية العلم لإثارة القصد الاحتمالي، قلت أنها عملية ذهنية تدور في مخيلة الجاني، ويصعب على القاضي الإلمام بجميع العوامل التي تثبت هذا التوقع من عدمه. ومن هنا يتضح معيار التمييز بين القصد الاحتمالي والخطأ. فكرة التوقع التي تقوم في كليهما تختلف في القصد الاحتمالي والتي يكون مصدرها نتيجة غير مشروعة اتجهت إليها نية الجاني إلى تحقيقها مباشرة، ورضى بعد ذلك بما يمكن أن يحدث إلى جانبها من نتائج. سادتي، بهذا المفهوم للقصد الاحتمالي يخرج من دائرته فكرة اللامبالاة أو عدم الاكتراث، لأن هذه الفكرة ربما التي جعلها الفقه أشكالا في انتمائها الحقيقي للقصد أو الخطأ بسبب غموض نية الجاني في قبولها أو رفضها، فهي دي بهذا الشكل تكون مبعثا للشك في تحديد صفة شخص الجاني. أما عن الخطأ المصحوب بالتوقع، هذا فيما يتعلق بالخطأ المصحوب بالتوقع والقصد الاحتمالي. بقي أن أتناول الخطأ المصحوب بالتوقع وفكرة القصد المتعدي. القصد المتعدي ده بيعود للقانون الكنسي اللي وضع قاعدته الشهيرة: كل من أتى فعلا غير مشؤور يسأل عن كافة النتائج التي تعدت ما كان يقصده. الفقه التقليدي أخذ هذه القاعدة كقاعدة صالحة للتطبيق على كافة النتائج المترتبة على فعل الجاني دون ما تفرق إن كان أرادها أو قبلها أم لا. إلا إن الدور اللي قام بأنصار نظرية الإرادة التي دعت إلى ضرورة التمييز بين أثر القصد المباشر وأثر القصد غير المباشر في النتائج المحتملة في المسؤولية الجنائية، دفع التشريعات إلى التدخل ببعض النصوص الصريحة اللي حددت مسؤولية خاصة تتناسب في شدتها مع جسامة النتيجة المحتملة، زي ما حضرتك كلمتك عن جريمة الضرب المفضى إلى موت اللي هو ما بيقصدش القتل ولكن رغم ذلك يقتله. أساس المسؤولية إيه في الجريمة المتعدية القصد؟ البعض من الفقه أسس المسؤولية في الجريمة متعدية القصد على نظرية قبول المخاطر، على نظرية قبول المخاطر، يعني مساءلة مرتكب الفعل الضار بالغير عن كافة النتائج المترتبة على فعله ولو حدثت بدون خطأ منه. من نفس الشيء، يعني زي ما بقول لك واحد بيضرب واحد بعصاية، يعني انت حضرتك واحد ضرب واحد بعصاية وكيل النيابة بيسأله بيقول له انت ضربته، اه فعل الإيذاء وقعه، طيب هل كان في إمكان المتهم موالاة الاعتداء؟ اه على طب ما ضربوش تاني، هو اكتفى، لكن الراجل مات. فنيجي نقول بقى طبقا للمادة 236: ولم يكن يقصد من ذلك قتله ها فقاتله. ودي عملت لنا بقى مشكلة طبعا، يعني أستاذنا الدكتور جلال ثروت في حقوق اسكندرية عمل فيها رسالة الدكتوراه في نظرية الجريمة متعدية القصد أو متجاوز قصد فاعله، وصورة النتيجة هنا هل محتملة أو خطأ موال، يعني ربنا يعفيكم منه. يبقى أساس المسؤولية في الجريمة المتعدية القصد البعض أقامها على نظرية قبول المخاطر، إلا إن هذا الفقه تنسى ان قيام المسؤوليه في القانون الجنائي مرتبط بوجود علاقه نفسيه في صوره العمد او الخطا بين سلوك الفرد ونتيجته. ماليش دعوه انا بقبول المخاطر دي في المدني. رغم ذلك فقد اتجه البعض من الفقه الى القول بانه يكفي توافر علاقه السببيه لقيام المسؤوليه عن النتيجه الاجراميه الاشد. مش في علاقه سببيه؟ اه يبقى كفايه. الراجل ده بيقوله كلما ثبت أن هذه الأخيرة لم تكن لتقع لولا حدوث النتيجة البسيطة زي الضرب ترتب عليه الموت، يسأل الجاني طالما كانت هناك علاقة سببية، دون البحث بقى، مش هروح للركن المعنوي بشقيه إذا كان موجود ولا لا، هي من قبيل المسؤولية المادية والموضوعية. البعض منهم اعتبر ان النتيجه الاشد جسامه بمثابه ظرف مشدد موضوعي لم تتجه اليه اراده الجاني اللي كانت النتيجه البسيطه هدفها الاصلي، بحيث تتضح فيها صفة العمد، وما الظرف المشدد إلا فرع منها. أنت مركز؟ يعني البعض قال لك قبول المخاطر، والبعض قال لك توافر علاقة سببية، والبعض الآخر قال لك النتيجة دي ظرف إيه؟ مشدد. يعني تبقى لقاعدة إن الفرع يتبع الأصل. الجريمة ذات النتيجة متعدية القصد تمثل اتجاه إرادي لإحداث نتيجة إجرامية معينة اتحد معها خطأ في تجنب حدوث نتيجة إجرامية تجاوز ما اتجهت إليه إرادة الجاني. مش أنا عمال أقول لحضرتك الراجل مش عايز يحقق النتيجة وإرادته اتجهت؟ عبء المسؤولية عن النتيجة الجسيمة على الجاني. القضاء المصري قال متى كان في استطاعته أن يتوقع حصولها على أساس أن إرادة الجاني لم تكن قد اتجهت إلى الإيه؟ الفعل. خلي بال حضرتك، ألمانيا وسويسرا وإيطاليا نصوا على الكلام ده، رغم إن هناك فريق آخر يرى إن الجريمة المتعدية القصد تقوم على المسؤولية المفترضة، مفادها إن وجود رابطة السببية بين النتيجة البسيطة والنتيجة الجسيمة تكفي لتوافر العمد في التانية. ده حاجة لجأ ليها المشرع برضو كحيلة قانونية وقرينة لإثبات المسؤولية. طيب الفقه الحديث تبنى نظرية ازدواجية الركن المعنوي في جريمة القصد المتعدي، فهو كما يرى البعض يفترض حدا ايجابيا هو انصراف القصد الى النتيجة الاقل جسامة، وحد سلبي وعدم انصراف النتيجة الاكثر ايه جسامة. لذلك يتوافر القصد الجنائي بشكل واضح سواء كان مباشر او احتمالي في النتيجة البسيطة، ويتحقق الخطأ العمدي في النتيجة الأشد جسامة، وبالتالي فالقصد المتعدي يقوم على عنصرين: علم وإرادة النشاط المكون للجريمة البسيطة، غياب العلم بصلاحيات هذا النشاط في الجريمة الأشد جسامة. يعني عايز يقول لك هو الجريمة البسيطة عمد والجريمة الشديدة خطأ. يعني عايز واحد علمه وإرادة في النتيجة البسيطة، غياب علمه وإرادة بصلاحية هذا النشاط لترتب النتيجة الإيه؟ الجسيمة. لأن المشرع طبعا قرر المسؤولية عن النتيجة وحتى لو ثبت إن الجاني لما كانش إيه؟ يتوقعها. لذلك الجريمة متعدية القصد جريمة مستقلة، ركنها الجنائي، ركنها المعنوي هو القصد الجنائي المتعدي، يقوم على مزيج من القصد والخطأ. يعني هو بيتميز على القصد الاحتمالي لأن هذا الأخير له عناصر في القصد الجنائي، وما في الأمر إن إرادة تحقيق النتيجة تنزل إلى درجة القبول اللي هي الاحتمالية. أما في القصد المتجاوز قصد فاعل أو القصد المتعدي بيبدأ عمد وينتهي خطأ، ولذلك هي مزيج ما بين العمد والخطأ. طب في الخطأ غير العمد بقى، فهم بيتفقوا بتوافر الإرادة كأصل العام، بتكون في حالة الخطأ إرادة الفعل وعدم قبول النتيجة، وتكون في القصد المتعدي إرادة النتيجة البسيطة وعدم قبول النتيجة الأشد جسامة. والنبي خلي بالك، الله يخلي، الخطأ غير العمد إرادة فعل وعدم قبول النتيجة، ونسكت، إرادة فعل وعدم حدوث الإيه؟ طب العمد المتعدي إرادة النتيجة البسيطة وعدم قبول النتيجة الأشد. الفارق إذن يظهر في ثنائية النتيجة في القصد المتعدي، بحيث يتوافر العلم والإرادة في أحدهما اللي هي الأولى، والتي تكون سببا في حدوث الثانية اللي هي مشددة اللي ما فيهاش قصد خالص. خلاص؟ ولذلك هذه الخصوصية جعلت المشرع يحصرها في جرائم محددة زي الضرب المفضى إلى موت. طيب ايه بقى علاقة الخطأ المفترض بالخطأ نفسه؟ الخطأ المفترض ما نقدرش نقول انه مفهوم جديد. لو قارناه مثلا بفكرة العقاب في المجتمعات القديمة، لأنه كان بيقوم في الخطأ المفترض ده على مسؤولية مادية بحتة، ولكن بعد ظهور قاعدة لا جريمة بدون خطأ أو بدون ركن معنوي استقرت التشريعات على مفهوم اخر المسؤوليه الجنائيه مفاده انه مش كفايه لقيامها مجرد اتيان الفعل المادي، بل يجب ان يكون مرتكبها اهلا لتحمله وان يكون فعلا منطوي على خطا شخصي. ولذلك انا عمال اقول ان القانون الجنائي يجب ان يضع المتهمين في وضع الفاعلين المستقلين. عمال اقول ان المسؤوليه الجنائيه لا تفترض، ولكن أصحاب السياسة الجنائية الحديثة طالبوا بالخروج على قاعدة لا جريمة بدون خطأ، وتأسيس المسؤولية على فكرة الخطر وتحمل التبعية، ده اللي مقررة في القانون المدني على الأقل في بعض الجرائم اللي احنا بنسميها افتراض الخطأ. طبعا أنا مش عايز أدخل في جدل فقهي حول إمكانية التمييز بين الجرائم المادية وفكرة الخطأ المفترض، لأن الاتنين هيقعدوا فكرة واحدة، والبعض من الفقهاء بيعتبرهم فكرتين مختلفين. ان الفارق البسيط ان الجريمه الماديه صوره لبعض المخالفات التي لا تشترط اساسا قيام الركن الايه المعنوي اللي بيسميها الفقه في فرنسا الخطا التنظيمي. اما جرائم الخطا المفترض فالركن المعنوي يبقى متوافر، ولكن المشرع حضرتك فقط احجم عن تبيان صوره وانه يسوي بين العمد والخطأ الغير عمد، فبمجرد اثبات الركن المادي يفترض قيام الركن المعنوي دون الحديث دون البحث اذا كان في صورة العمد او صورة الخطأ. يقصد بمصطلح الخطأ في فكرة الخطأ المفترض الاسم الجنائي او العنصر النفسي في الجريمة، اي بصفه عامه الركن الايه المعنوي، هذا الركن الذي جعله المشرع مرجع التمييز بين الفعل الذي يشكل الجريمه العمديه وذلك الذي يحقق الخطا الغير العمدي. سادتي، هل هناك تبريرات للاخذ بفكره الخطا المفترض؟ وازاي نميز الخطا المفترض عن الخطا عن الخطأ؟ اختلف فيما يتعلق بمبررات الأخذ بفكرة الخطأ المفترض، اختلف الرأي حول تبرير فكرة الخطأ المفترض فقها. جماعة انطلقوا في فكرة تقسيم الجرائم إلى جرائم طبيعية مخالفة للقانون الطبيعي والأخلاقي بحيث يقع اللوم الاجتماعي على الإرادة القاسمة، وبرر البعض الآخر انطلاق فكرة خطورة الجاني التي تفاوت وتختلف باختلاف المسلك النفسي الذي قاد إلى اقتراف الجريمة، إذ أن هذه الخطورة نجدها في المخالفات والجنح المكرسة لفكرة الخطأ المفترض، متقاربة جدا بصراحة بحيث بشكل لا يستدعي التفرقة في تجريمها بينما إذا ارتكبت عمدا أو تحققت بغير عمد. الأفعال المشكلة يا سادة لهذه المخالفات لا يعاقب عليها القانون على ضرر الفعل بالحقوق والمصالح القانونية، بل تغلب عليها الصفة الوقائية. فلا يقصد المشرع من تجريمها حماية الحقوق بصفة مباشرة، وإنما مقصده وضع مجموعة من السلوك والقواعد اللي الهدف من تجريمها توقي الإضرار بمصالح. التمييز الخطأ المفترض عن الخطأ، مفهوم الخطأ المفترض بهذا الشكل يجعل منه مختلف عن الخطأ غير العمدي من حيث الإثبات الذي هو عبء يقع على سلطة الاتهام كقاعدة عامة تشمل حتى الجريمة الغير عمدية لازم يثبت، في حين تعفى هذه السلطة من إثبات الركن المعنوي في الجنح والمخالفات التي لم يشترط المشرع لقيام توافر القصد أو الخطأ غير العمدي، بل يفترض توافرها بمجرد إتيان اللي هو الخطأ المفترض، ويقع عبء إثبات عكس ذلك على الفاعل الذي يمكنه الدفع بانتفاء المسؤولية لتوافر مثلا جنون ولا إذا التجريم فيها مؤسس على إمكانية وقوع الضرر عكس الخطأ غير العمدي الذي يفترض وقوع ضرر فعلي قد تحقق. سادتي، والله أنا ما عارف ننتهي عند كده ولا طيب، يعني أنا شايف أنا شايف إن أنا بعد إذن حضراتكم، هو نظر الظروف اللي بتمر بها البلد وحرصنا على أبنائنا الطلاب، عايز أقول لكم إن أنا والله أنا كان عندي فكرة إن إحنا نتوسع في الدراسة أكتر، لكن مش هتقل على حضراتكم أكتر من كده، وهجعل مجال الامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى فيما سلف شرحه، وهتوقف عند صفحة عند المبحث الثالث المعنون أثر التوقع على تدرج الخطأ غير العمدي. يعني أنت مع حضرتك كمان التمييز بين جسامة الخطأ بدون توقع والخطأ المصحوب بتوقع، مهم جدا إن احنا نعرف مذهب عدم التمييز بين النوعين من الخطأ، واتجاه التمييز بين الخطأ العمدي بين النوعين من الخطأ، يعني الخطأ الجسيم والخطأ البسيط. وطبعا هنمشي برضو التمييز بين درجات الخطأ الجنائي وأثره على علاقته بالخطأ المدني، يعني ده كلام والله أنا شايف إنه مهم جدا. و أنت معايا حضرتك طبعا، موقف المشرع الفرنسي من الخطأ ده على قدر كبير من الأهمية، الخطأ البسيط والخطأ الإرادي والخطأ الفادح. عايز أقول لحضرتك أنا كنت نفسي أكتفي بكده بما تناولته الدراسة. إحنا وقفنا عند المبحث الثالث منها والمعنون، عشان محدش يسأل، أثر التوقع على تدرج الخطأ غير العمدي، أثر التوقع على تدرج الخطأ غير العمدي. حضرتك يعني أنا شايف إن إحنا يعني بصراحة أنا كنت عايز أجعله في مجال القراءة، ولكن هو على قدر كبير من الأهمية، وخاصة إن فيه الموقف المشابه الفرنسي للتمييز بين درجات الخطأ غير العمدي. والله أنا متردد في شأن تقرير ذلك والخطأ المصحوب بالتوقع. طيب يعني خلينا نقرر بعد كده في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله، هل سنكتفي عند ما توقفنا فيه؟ طبعا انا مش عارف الكتاب اللي عندكم معمول مرقم ازاي، ولكن احنا وقفنا عند المبحث الثالث اللي هو معنون اثر التوقع على تدرج الخطأ. هنشوف بعد كده ان شاء الله هنكتفي ولا هنكمل محاضرة اخيرة. اشكر لحضراتكم حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.